de نبدأ خطأ الدرس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في شرح متن الرهبية، وكنا انتهينا في آخر الدروس عند الكلام على أصحاب الربع والثمن، وذكرنا أخذنا في ذلك مسائل، انتهينا عند مسائل الثمنة. طيب، من رقم 26 إلى رقم 35 هذا يرسلون مسائلهم. بعدين معلش من بعد يرسلون رسائلهم من رقم حط تحت 2 4 6 7 8 9 10 من 26 إلى 35 جوز. طيب، انتهينا وين؟ مسائل الثلث الثمنة. قلنا المسألة الأولى مسائل الربع صحناها خلاص؟ ها؟ مسائل الثمن بدأنا المسألة الأولى زوجة وبنت وأخ شقيق، ها؟ المسألة زوجة وبنت وأخ شقيق. الزوجة إذا وجدت البنت تأخذ كم؟ ها؟ الثمن، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. البنت تأخذ النصف، والأخ الشقيق عاصم. إذا اجتمع في المسألة ثمن ونصف فالمقام الموحد هو أصل المسألة. لما نقول أصل المسألة يعني المقام الموحد بين الكسرين. مقام واحد هو ثمانية، ثمانية قسمة واحد، ثمانية واحد هذا حظ الزوجة، ثمانية قسمة اثنين أربعة حق البنت، وكم يبقى الأربعة والواحد؟ خمسة. تبقى ثلاثة يأخذها الأخ الشقيق عصر. واضح؟ المسألة الثانية ثلاث زوجات وبنت وابن، ثلاث زوجات وبنت وابن. من وجود الفاء يأخذ الثمن. وهذا يكون مسألة واحد قسم هذا خط واحد وهذا خطين ثلاثة هذه ثلاثة نفس الـ هكذا تفتح المسألة. الزوجة لها الثمن لوجود فرع الوارث، والفرع الوارث البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، اسمها عصبة، عصبة بالغير. صير المسألة الزوجة لها ثمن، أصل المسألة من ثمانية، ثمانية تقسيم ثمانية واحد، تبقى سبعة للبنت مع الابن. طيب الواحد لا ينقسم على ثلاث زوجات، فنصح مسألة من ثلاث، السبعة لا تنقسم على البنت والابن، لأن البنت عندها حظ واحد والابن حظين، الواحد والاثنين كم؟ ثلاثة، الفوق ثلاثة والتحت ثلاثة، إذا نفس العدد، فنصحح بثلاثة نفس العدد. لو كان العدد التحت غير، يعني عندنا بنت وابن وابن، كم يصير؟ اثنين واثنين أربعة، واحد خمسة، يصير تحتها خمسة والفوق ثلاثة، بين الخمسة بين السبعة والخمسة ما كاش تداخل، لا يوجد شيء يقسمهما، وبين الخمسة والثلاثة لا يوجد شيء يقسمهما، وبالتالي هنا حتى نصحح نضرب المسألة في ثلاثة في خمسة يعني في 15. طيب خلينا الآن ثلاثة أكتش بدينا يا جماعة، ها بدينا أكتش الوقت 20 دقيقة إنه كان لما ينسبوش الوقت بعد نعيش، ها إيه شوف أنا صحيح خلاص طيب فإذا هكذا تفتح المسألة، واضح؟ نصح من ثلاثة، واحد في ثمانية في ثلاثة 24، أصل المسألة يضرب في عدد التصحيح، المقام الموحد يضرب في عدد التصحيح، ثمانية في ثلاثة 24، وبعدين هذا الأعداد بالضبط، واحد في ثلاثة ثلاثة، سبعة في ثلاثة 21، 21 يقسموها على من؟ على ثلاثة، الابن عنده زوج والبنت واحد. كيف قسموا 27 على 3؟ صحيح تصير 7، 7 الابن له نصيبان 7 و 7 14، والبنت لها نصيب واحد هي 7، اجمع 7 و 14 و 21 3 24. مسألة اللي بعدها زوجة وبنت ابن، ها وأب، زوجة وبنت ابن وأب، الزوجة عندها ثمن والبيت الابن عندها النصف، والأب سدس والباقي. ممكن نحل المسألة بالطريقة الأولى، الزوجة عندها الثمن والبنت عندها نصف، والأبش عنده السدس زائد عصر. واضح؟ قد يقول القائل نقول عاصب وانتهى الأمر، نقول عاصب وانتهى الأمر. هنا يقع إشكال، لأنه الأب لا يوجد من يحجبه، يأخذ السدس فقط إذا وجد الابن أو ابن الابن، أو يأخذ السدس والعصبة إذا وجدت بنت أو بنت، أو يأخذ العصبة إذا لم يكن هناك فرع والد لا ذكر ولا أنثى. طيب، إذا لم يكن هناك فرع والد لا ذكر ولا أنثى، فالأب للعصبة لأنه يبقى له في كل الأحوال، يبقى له نصيبه. لكن إذا كان الابن يأخذ السدس، لكن إذا كانت البنت لو نعطي الأب، نقول إحنا مدام سدس وعصبة راح يدي كم؟ ماذا؟ ربع سدس والواحد تبع التعصيب. إيه خلاص، لا إيه خلاص، 24 20 12. بارك الله فيك. ايوه بارك الله فيك. فاذا قلنا الاب رجع اربعه بالفرق سدس وخمسه الباقي، لماذا نفعل هذا؟ لانه لو نقول مثلا فيها لما يكون فرع الوالد الاب ياخذ التعصيب فقط، ممكن يكون في مساله لا يبقى شيء، لا يبقى شيء في ماذا؟ في القسمة، فيكون الأب لا حظ له، فماذا نفعل؟ نقول يأخذ سدس والتعصيب، وبالتالي إذا ما بقى حتى شيء هو يأخذ السدس، والمسألة ماذا يقع لها؟ يقع لها العول، المسألة يصير عندها إيش؟ عول، المسألة يصير فيها عول. وهل هناك مثال؟ فيه أمثلة على كل حسن، واضح؟ فيه الأمثلة اللي يكون فيها في هذا الحال، ولهذا نقول سدس تعصيب. على كل حسن، المسألة هذه زوجة وبنت أب، ظاهر أنه يبقى له، ما في إشكال، يبقى أكثر من السدس، لأنه ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة، كم يبقى؟ يبقى ثلاثة، وهو أزيد من السدس. فنعطي الأب ثلاثة، لأن سدس الثمانية واحد فصل، والآن أخذ ثلاثة، فيظهر من المسألة أن الأب حظه أكثر من السدس، فممكن يدير الأب هو ماذا؟ سدس والتعصيب، أو هو عاصب على الإطلاق. فتكون أصل المسألة من ثمانية، الزوجة عندها ثمن واحد، والبيت عندها نصف أربعة، تبقى ثلاثة يأخذها الأب، أو نحلها بطريقة ثانية على أساس أن الأب عنده السدس والباقي تعصيبا، الثمانية والاثنين والستة، اثنين يدخل في الستة ويدخل في الثمانية، ما هو المقام واحد بين ثمانية وستة؟ 24، ثلث 24، ثمن 24 ثلاثة، ونصفها 12 صار 15، وسدسها 4 صار 9 19، كم بقي؟ تبقى 5، يأخذها الأب تعصيبا، يأخذها الأب تعصيبا. فهذا يمكن كذلك بهذه الطريقة. مسألة دي بقى، زوجة وبنت، الزوجة عندها ثمن، البنت نصف والباقي لأخي الأب تعصيبا، أربع زوجات وأخت شقيقة وابن عم، أربع زوجات إيش عندهم؟ ليش ثمن؟ وش ثمن؟ ما كيف فرق وايد؟ الربع، والأخت شقيقة نصف، ابن عم عاصم. مسألة من كم؟ من أربعة، الربع والنصف أربعة، بعضهم قال الربع والنصف ثمانية، صحيح، لكن بعد شوي، يعني بعيد عن الاحتصال. إذا الزوجة أربع زوجات عندهم واحد من أربعة، والشقيق عند النصف اثنين، يبقى واحد لابن الأب، واحد لا ينقسم على أربع زوجات. نصح مثلا من أربعة، أربعة في أربعة 16، واحد في أربعة أربعة ينقسم على أربع زوجات، اثنين تاع الأخت الشقيقة في أربعة يصير ثمانية، واحد تاع ابن العم في أربعة يصير أربعة. ثلاث زوجات وبنت وأخ شقيق. واضح المسائل؟ اللي ما فهمش يقول ثلاث زوجات وبنت وابن أخ شقيق. الزوجات شحال عندهم؟ ثمن، والبنت نصف، ابن أخ شقيق عشر. وبعدين صحوا المسألة من ثلاثة. واضح؟ صح المسألة من ثلاثة. نمشي ولا واضح؟ طيب حتى ناخذ درس الثلثين اليوم. ولا شيخ نفتح المسائل فقط كما تشاء. ها؟ مش مجهول؟ واضح. واضح؟ صح. بنت ابن وزوجة وابن أخ لأب. بنت ابن الشافع نصف. والزوجة؟ ها؟ ليش تمام؟ ما بديناش بها، ما بديناش بالزوجة، بدينا منها. تاخذ الثمن. وابن أخ لأب عاصم. مسألة من ثمانية، البنت عندها نصف، ثمانية أربعة، والثمن للزوجة واحد، يبقى ماذا؟ ثلاثة لابن أخ لأب. بنت وزوجتان وابن أم شقيق. البنت ايش عندها؟ نصف. زوجتان ثمن. ابن عم شقيق عاصم. مسألة من ثمانية، أربعة للبنت، واحد للزوجتان، ثلاثة لابن عم شقيق، نصحيها من اثنين، سهم 16. ثمانية للبنت، اثنين للزوجتين، واحد واحد، وستة لابن عم شقيق. نعم. زوج وبنت وأب. الزوج شكله ربع، والبنت النصف. نفس الشيء مع مسألة الأب هنا. الأب رحيم قال أكثر من السدس، فيكفي أن نقول هو عاصم. إذا المسألة من أربعة، ربع الأربعة للزوج واحد، البنت تأخذ النصف اثنين، يبقى واحد يأخذ الأب. واضح؟ زوج وبنت وجد. نفس المسألة مع زوج وبنت واحد. واضح؟ ثلاث زوجات وبنت ابن وابن عم لأب. ثلاث زوجات ثمن، بنت الابن نصف، ابن عم الاب عاصم. ممتاز. بعدين نصح المساله من ثلاثه، زوج واخت لاب وثلاثه ابناء عم. الزوج نصف، اخت لاب نصف، ثلاثه ابناء عم عصم. ماذا عصم؟ لا يبقاش ياخذوه، لا يبقاش. طيب المساله من كم؟ من اثنين، نصف الاثنين واحد يدير الزوج، ونصف الاثنين واحد يدير أخت الأب. ماذا بقي؟ لا شيء. أبناء العم ما في شيء. زوج أخت شقيقة وخمس أعمام. الزوج ايش عنده؟ نصف. أخت شقيقة خمس أعمام عصب. إذا مسألة اثنين، نصف واحد الزوج ونصف واحد أخت شقيقة، لا يبقى شيء، فالأعمام لا يأخذون شيء. زوج وأخت لأب وسبعة أبناء أخ لأب. الزوج ايش يأخذ؟ والأخت لأب وسبعة أبناء أخ لأب عصب. المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد للزوج ونصف الاثنين واحد للأخت لأب، لا يبقى شيء، فأبناء الإخوة لأب نقول لهم ما عندكم شيء. دق الجرس. اي ما عندنا مسائل جديده. طيب ناخذ الدرس على حيني على استعجال. قال الثلثان، باب الثلثين، الثلثان بضم اللام. الثلثان باختصار، من ياخذ الثلثان؟ الثلثين اربعه. من هم؟ هم اللي ياخذوا النصف. اللي ياخذوا النصف كم؟ اللي ياخذوا النصف كم؟ خمسه. كي نحو الزوج كم يبقى؟ أربعة. شكون ياخذ النصف؟ الزوج، البنت، بنت ابن، اخت شقيقه، اخت لاب، صح؟ نحي الزوج ايش يبقى؟ البنت، بنت ابن، أخت شقيقة أخت أب. هذا الأربعة هم من يد الثم الثلثين. متى يأخذون الثلثين؟ البنت تأخذه إذا وجد معها مثلها بنتان فأكثر. بنت الابن متى تأخذه؟ إذا كانت بنتا ابن فأكثر. البنات يأخذهن إذا كن اثنين فأكثر ولم يكن معهم ابن يعصبه. بنتا بنت الابن متى تأخذ الثلثين؟ إذا كانت اثنتين فأكثر. بنتا ابن فأكثر ولم يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن. الأخت الشقيقة إذا كانت أختين فزيادة فلهن الثلثين بشرط أن لا يوجد أب ولا فرع والد ابن أو بنت وإن نزل ولا أخ شقيق. أخوات الشقيقات أخوات الأب يأخذن الثلثين إذا كن جماعة اثنين فأكثر بشرط أن لا يوجد أب أو فرع والد ذكر أو أنثى وإن نزل أو أخت شقيق. واضح؟ أو أخ شقيق. فقال رحمه الله والثلثان للبنات جمعا البنت الصلبية بشرط أن لا يوجد معها معصب أي ابن وجمعا أي جماعة اثنين فصاعدا. بيّن ذلك فقال ما زاد عن واحدة فسمعا يعني فاسمع سمعا وانتبه فاسمع لما أقول سمعا سمع طاعة وإذعان. وهذا الذي دل عليه نص الآية والإجماع أو مفهوم الآية والإجماع. والبنتان لهما الثلثان. وإن كان الآية قال فإن كنا فوق اثنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما فلهن الثلثان يعني فوق اثنين عند الثلثان. طيب والاثنين أشار إليهما بالأختين إن كانت واحدة فلا نصف وإن كانت اثنتان فلهما اثنتين فلهما الثلثان. واضح؟ نعم. قال وهو كذاك لبنات الابن أي الثلثان كذلك لبنات الابن اثنين فأكثر. فافهم مقالي فهم صافي الذهن بشرط أن لا توجد بنات أو أبناء أو أبناء أبناء. فافهم مقالي أي قولي واحفظه وتدبره بفهم صحيح صافي أي خالص الذهن خالص الفطرة والمراد به العقل هاهنا وخلوصه سلامته من الأمور التي تكدر عليه الفهم. وهو لأختين فما يزيد اثنين فزيد كما جاء في نص الآية أخذ النساء قضى به الأحرار والعبيد. الإجماع على ذلك الإجماع على ذلك فقضى به أي حكم به الأحرار والعبيد بذلك أفتى به العلماء بنص الآية وإجماع العلماء. وهذا لا يشمل كل أختين وإنما الأختين الشقيقتين أو لأب. ولهذا قال هذا إذا كن لأم وأب شقيقات لأم وأب شقيقات أو لأب أخوات لأب فاحكم بهذا تصبي. وفي بعض النسخ فاعمل بهذا الحكم الذي ذكرته تصبي أي تظهر بالصواب وتصيب الحق وتسلم من الخطأ. وهذا داخل في عموم الآية التي ذكرناها وهي في آخر سورة النساء. واضح؟ هذا هو من يأخذ الثلثان. وضابط ذلك أصحاب الثلثين من هم؟ أصحاب الثلثين يأخذه كل اثنين أو اثنتين، اثنين متساويين فأكثر ممن يرث النصف. أصحاب الثلثين يأخذه هو فرض كل اثنين فأكثر متساويين، اثنين متساويين فأكثر ممن يأخذ النصف، هذا هو حظه الذي حظ الثلثين. واضح؟ نأخذ الآن المسائل. بسرعة فقط طولنا شوية. ثلاث بنات وعم، ثلاث بنات وعم زيد، أربع بنات وأخ شقيق، الثالثة أربع بنات وابن، الرابعة خمس بنات وأب، الخامسة بنتان وجد، السادسة ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وأخ شقيق، السابعة أربع بنات ابن وأخ لأب، الثامنة خمس بنات ابن وأب، التاسعة ثلاث بنات ابن وجد، العاشرة أربع أخوات شقيقات وأخ لأب، أربع أخوات شقيقات وأخ لأب، 11 خمس بنات ابن وابن ابن، 12 ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، 13 اربع اخوات شقيقات واخ شقيق، 14 ثلاث اخوات لاب وابن اخ شقيق، 15 خمس اخوات لاب واخ لاب، 16 ثلاث أخوات شقيقات وأب، 17 أربع أخوات لأب وابن، أربع أخوات لأب وابن، 18 ثلاث أخوات لأب وأخ لأب، ثلاث أخوات لأب وأخ لأب، انتهى. كم مسألة؟ 18 مسألة، ها؟ رقم 8 خمس بنات ابن وأب، خمس بنات ابن وأب، والله من تاليوم شلوغا حتى تشوف ست ناقصين يا جماعة. شباب وحدة في وحدة تامة طيب كأني ما بعدش المسائل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك Ne zaten kaçış mı? Evet, evet. Sağ olun.